كانت الحاجة. ولي حديث إن شاء الله طيب هذا الموضوع. طيب دكتور، وأنت في سياق حديثك ذكرت بأن بعدما قامت الدولة الصفوية محمد رضا قابلها إسماعيل مرزا، الدولة الصفوية إسماعيل مرزا تقابلت الدولة العثمانية في تركيا. نعم. وكانت في الحدود يعني ما كانت خارجة. لكن بعد الخميني يا دكتور، بعدما قال انتعشت الشيشة في الشيعة في الخليج، معنى هذا إن خرجت خارج الحدود، وما كما ذكرت الآن في البحرين وفي غير البحرين، لماذا خرجت خارج الحدود؟ أولا يا أخي، لابد أن كما اتفقنا نتكلم بالمنطق، لابد أن نعلم أن الشيعة في الخليج قدرهم أن يتعايشوا مع غيرهم. طبعا في نهاية المطاف صارت الجزيرة العربية والخليج عندنا ثلاث فرق رئيسية: السنة وهم الأكثرية، والشيعة أيضا، والأباضية. طبعا هناك فرق بسيطة يعني ما هي من كثيرة كالإسماعيلية وغيرها، لكن هذه الفرق الأساسية تلاحظ أنه ليس هناك أي استعداء أو حرب عبر التاريخ بين هذه الطوائف، بالرغم من الخلاف الجوهري في عقائدها. لاحظ أنه لم يوجد، يعني عندك مثال مثلا في عمان، الأباضي والسني لا يستطيع أحد يعني أن يحكم بأن هناك فرق إن لم يكن عارف بالتاريخ. صحيح. لأنه لم يوجد خلاف. الشيعة في منطقة الخليج أو منطقة الخليج بشكل عام لابد أن ننظر إليها اجتماعيا بأنها منطقة تجار، والتاجر دائما يجعل الطائفة أو الطائفية خيار ثاني وليس خيارا أول. الخيار الأول له تجارته أن لا يمستمسها شيء. فالوضع بالخليج يعني أولا مجتمع تجار، والتجارة لها أهميتها. ثانيا، بلاد الخليج لا تحكم بالطريقة العسكرية أو يعني بالجيش الجرار الذي يعني ثورات إلى آخره، تحكم بطريقة عشائرية. رؤساء هؤلاء العشائر لو تسألهم عن هذا التاريخ الآن لربما ما فيهم ولا واحد يعرف عنه شيء. قد يعرف عن الصقور وعن الطيور مثلا كلاب الصيد وعن كذا، وعن المخيم في البر وكذا عن آخره، ويعرف كيف يختلف هو جيرانه على حدود، لكن أن يعرف السرد التاريخي والنزاع التاريخي بين الحضارات بهالشكل، اللهم يعني لا شماتة، ما أعتقد أن أحد منهم إلا من رحم ربي إن وجد. طيب. فالشاهد من هذا أن منطقة الخليج أصلا هي ليست منطقة قدرا، ليست منطقة احتكاك، ولذلك تجد أن غالبية شيعة الخليج إنما توجهوا إلى المرجعية التي هي أكثر اعتدالا، المرجعية العربية في العراق، أكثر من أن يرجعوا إلى المرجعية الشيعية في إيران. ولذلك تلاحظ الذين ارتبطوا في إيران شيعيا، كل من ارتبط بإيران من الخليجيين تجدهم دائما يميلون للتطرف. وأيضا أريد أن أضيف شيء مهم في الموضوع، الشيعة في الخليج تعايشوا مع السنة في مناطق الموانئ. مناطق الموانئ دائما مناطق حضارية أكثر من فيها تمدن أكثر من مناطق الصحراء. ولذلك تجد دائما سبحان الله الشدة والموقف الحاد تجده في الصحراء، وتجد أن الموانئ مناطق احتكاك حضاري تهذب الأفكار وتؤدي إلى مزيد من التعايش. خلاصة هذا الكلام ما هو؟ أن الخليج يستطيع أن يتعايش اجتماعيا بجميع طوائفه دون أن تتنازل أي طائفة على ما تعتقد أنه الحق. صحيح. في حالة واحدة فقط، إذا الخليج اعتز بنفسه واعتمد على الله سبحانه وتعالى ولم يكن تابعا للروم الذي هو الأمريكان الآن والغرب بشكل عام. أما إذا كان تابعا لهم فهم لن يرضوا حتى تتبع ملتهم، والغرب يعلم أن السفين الذي ممكن أن يدق بسهولة ويسبب المشاكل هو الطائفية. طبعا هذا الكلام لا يعني أن الناس ما تطالب بحقوقها. جميع المواطنين في منطقة الخليج وفي إيران يجب أن يحصل كل مواطن على حقه كاملا، سواء كان أقلية أو أكثرية، دون تمييز. هذا أمر مسلم به في إيران التي هي أكثرية شيعية وأقلية سنية، أو في منطقة الخليج التي برمتها أكثرية سنية وأقلية شيعية، أو في عمان التي تكاد تكون متساوية. فإذا الحقوق هذه مسألة مقسومة. طيب ليش من السهولة بمكان في عالم العربي والإسلامي أن تثار هذه العرق أو الدين ورغم خطورتها؟ يعني ليش ما يكون هناك البدل مثلا الدائرة الأوسع رغم خطورة الطائفية لكنها بسهولة تثار؟ لأن القائمين على شؤون العالم العربي والإسلامي أهدافهم أن تبقى كياناتهم فقط. يعني أنا قلت في أكثر من حلقة أنه لا يوجد الآن نظام يزعم هذا النظام بأنه يعمل فعلا، يعمل لكي يعني النظام هذا يعمل، ما هو لنفسه، وإنما هو يعتبر كل المعطيات اللي عنده وسيلة للدار الآخرة. ما هو صحيح. صحيح. هذا مو صحيح. طيب. يعني هذا الكلام يجب أن يكون واضحين، مو صحيح. كيانات تحاول أن تحافظ عليها، هذه الكيانات إن كانت كيانات استبدادية فمن سبل المحافظة أن توقع الضغينة بين شرائح المجتمع، صحيح، فتضرب هذا بهذا حتى تصبح الدولة الملجأ النهائي، الملجأ يعني كما كان يفعل الروم بالعرب والفرس مثلا، حينما تضيق كما كانت تفعل العبيديون، كما كان يفعل العبيديون علشان ينتصروا على السلاجق الأتراك، كانوا يرحبون بالحروب الصليبية، بالغزو الصليبي أن يأتي عام 1095 تقريبا. هذا هو نفس الطريقة الآن في اليوم، الآن مثلا في منطقة الخليج حكام الخليج كلهم إذا حسوا بخطر طبعا وين يلجأ؟ يلجأ إلى الروم، يعني وهذه حصلت في الحرب الخليجية الثانية وحصلت فيما بعد، لأن الروم هم يعتبرون هم الملجأ والحليف، يسمونه حليف سياسي، سميه ما شئت، هذه قضية سياسية، سميه ما شئت، لكن في نهاية الأمر أنت أيها الحاكم لا تستطيع أن تعيش بدون هذا الحليف الرومي إلا في حالة واحدة، أن تعتمد على الله ثم على شعبك، أن تعمل مصالحة بينك وبين شعبك أيها الحاكم ثم تعتمد على الله سبحانه وتعالى. في هذه الطريقة نعم الرومي والفارسي بيحسب لك ألف حساب. طبعا ما دمنا عرب فنستاهل الذل والهوال، إحنا لن نواجه إيران الفارسية بعروبتنا أبدا إطلاقا، ولن نواجه الروم في فلسطين المحتلة بعروبتنا، لن نواجه هؤلاء إلا بالإسلام الذي جعل الرومي المسلم والفارسي المسلم جنبا إلى جنب مع العربي، كل منهم يقاتل ليذهب إلى الجنة، فزت ورب الكعبة تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. هذا هو الشيء وهذا هو الحل. مهما تحدثنا يا أستاذ لا بد أن نرجع ونوعي الناس أنه لا جامعة لهذا البشر، هؤلاء البشر الموجودين في المنطقة الشرق الأوسط. طيب. إلا الإسلام. بدون الإسلام سنبقى وسيكون هناك استمرار للتاريخ القديم والحديث إلى قيام الساعة. طيب تدلي باتصال بعد ذلك. مبارك من السعودية، تفضل يا مبارك، طولنا عليك. تفضل وين أخوك؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيبين. أهلا يا أستاذ مبارك، الله حيك، تفضل. أشكركم أول شيء على البرنامج الناجح هذا، الله يجزاك. والتاريخ صراحة يوضح لنا العرب ولا المسلمين بكل الأحوال، وسؤالي غلبة الروم ومن سيغلب من غلبهم سيغلبون، يعني إلى متى الروم؟ يعني سبحان الله القرآن طبعا ذكر الشيء هذا، يعني إلى متى؟ ودي أسأل الدكتور إلى متى. والشيء الثاني ودي أن الدكتور جزاه الله خير أنه يوجه رسالة خصوصا للعرب أنه يعني يوضح لهم على أساس أنهم يعرفون يعني في الأمور، إحنا في زمن أنت عارف تكلفت علينا من جميع الجهات. جزاه الله خير، يعني أنا صراحة ودي بالبرنامج هذا أنه يستمر يعني على طول. أبشر. وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا مبارك. طيب دكتور، نعود إلى حديثنا عن الطائفية، هل ترى أن الطائفية كما ذكرت في حديثك سياسية بحتة تستخدم متى ما أراد ذلك القائد السياسي تجميع الجيوش، تجميع الحشود الجماهيرية؟ الطائفية أحد أدوات السياسي وليست يعني أحد الأدوات الفعالة والفتاكة عندنا هنا. أستطيع أنا من خلال برنامجكم هنا الآن اليوم هذا، من خلال برنامج أن أجيش الملايين طائفيا، وأستطيع أن أهدئ الملايين حينما لا أستخدم الطائفية. صحيح. وهذا أمر يا أخي مسلم به. شوف طبعا لا يجب ان ننسى سؤال الاخ، انا ما ودي ننسى هنا، الله يجزيك خير. فاذا يا ليت قومي يعلمون، يعني القضيه انا احب ان اقول لجميع الاخوه، يا اخوان يا احبه يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، ترى ما في شيء صح في كل شغلنا هذا الا ما له سند في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، اما الباقي فهي اراء تذهب وتاتي. إياكم ثم إياكم أن تصبحوا أدوات. يعني يا أخي أنا أقول لك يعني مثال بسيط جدا جميل. حينما قامت أول ما قامت الثورة الخمينية في إيران، وكانت إيران تريد أن تصدر الثورة إلى بقية بلاد العالم العربي والإسلامي، قبل أن تبدأ الحرب العراقية الإيرانية في 22 سبتمبر 1980 كما هو معلوم، الدول العربية الدول الخليجية أصبحت يعني تستقطب كل مركز إسلامي أو كل مؤلف يتحدث عن المجوس، طلعوا المجوس سبحان الله فورا. ثم حينما جاء أحداث الحج طبعا واعتداء الإيرانيين على الحجاج أيضا، تفاقمت هذه وزادت زيادة. طبعا هذا لا يعني أني ما أنكر وأستنكر ما حصل من الإيرانيين في الحج، لكن أتكلم عن التحليل السياسي. فلما قلب صدام حسين ظهر المجن للدول الخليج والدول العربية واحتل الكويت، وإذا بنفس الدول التي توزع وتطبع كتب، وجاء دور المجوس وكتب أخرى توزعها على أنه تذهب وأحيانا بنفس المندوب اللي كان يوزع الكتب ليتكلم مع العالم العربي والإسلامي بأنه لا فرق بين الشيعي والسني. أنا أقول هناك فرق بين الشيعي والسني حقيقة، لا نجامل. هناك فرق في المعتقد، فرق في التاريخ، فرق في الجغرافيا، ما نجامل، مرة نلغي ومرة نضخم حسب المصلحة. لي نعم، المسألة كله أنه لا نتبع الهوى، لأن الله عز وجل يقول لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا كان هذا الكلام موجه نبي الله داود عليه السلام، فكيف بمن هم دون ذلك؟ اتباع الهوى عند الحكومات هو الذي أضاع الشعوب وجعلها وقود. هذا الذي ترى في البحرين الآن، هذا الصراع المؤجج في البحرين، وهذا الاستقطاب السيء. طبعا أنا لا ألوم أي طائفة أن تستقطب نفسها حول نفسها، تستقطب أو تستقطب حول نفسها لما ترى الأخرى قد فعلت ذلك، لأن كل رد فعل رد فعل مساوي له في المقدام ورد له في الاتجاه. لكن السؤال كيف ننزع الفتيل من الطائفتين؟ كيف نعمل مثل ما عمل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه؟ ماذا عمل الحسن بن علي حينما أصلح الله به بين فئتين من المسلمين؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنقبة قبل أن يلتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. لما لا ينهج الناس منهج الحسن بن علي رضي الله عنه وهو من الأئمة عند الشيعة والسنة؟ طيب، كما هو معلوم. طيب، فلاحظ الإشكالية. إذن القضية قضية كيف ننزع صاعق الطائفية من مجتمعنا، كل مجتمع الإسلامي سواء في باكستان أو إيران. إيران أيضا مصايبها جوا طائفيا أسوأ من البحرين، لكن لأن إيران أغلبية شيعية فهي مهيمنة وساحقة للسنة هناك وماحقة لحقوق السنة هناك، لدرجة أن السني في إيران لا يحلم بعشر معشار ما يتمتع به الشيعي يعني في دول الخليج. وهذا أمر بس قد يسمع كلامك أحد يقول أين ردة الفعل في الخليج مثلا؟ لماذا الشيعي ما يلاقي كما يلاقي السني في إيران؟ لأن الخليجيين كما هو معلوم وكما قلت قبل قليل، مجتمع الخليجي أصلا قدره أن يكون متسامحا ليس متصارعا، وليس أما جيراننا الفرس في إيران يحملون من الأحقاد التاريخية. وأنا أقول هذا وأنا أجزم بأن القيادة الإيرانية اليوم هي أقوى من يمثل التوجه الفارسي على خارطة العالم اليوم بأسره، ممثلة برجال الدين الذين هم يتكلمون اليوم عن الإسلام وعن الإمامية وعن هذه كلها. نقول مع تقديرنا واحترامنا لأشخاصكم، هذه كلها وسائل وأدوات للهيمنة وإعادة الإرث الفارسي. لما ولذلك نحن كعرب ضعفنا أمامهم، رجعنا إلى وضعنا القديم كما كنا أيام ما كان يقول كسرى أنوشراء، كان يقول نكون نوكل بكم يعني أدنى القوم نتولاكم، ما أنتم شيء. يعني حينما رد على ربعي بن عامر حينما جاءه يعني يواجهه ليسأل ما جاء بكم، كان يزدريه ويحتقر، يقول أنتم لستم بشيء، يعني كنا نوكل بكم أدنى القوم يتولوا رعايتكم ويجبون الجباية. وإذا بالعرب اليوم قيادة العرب نفس المكان، الشعوب العربية إذا لم تستيقظ وترجع للإسلام يا أخي عبد الرحمن. الشعوب العربية من تقصد؟ ترى السنية ولا الشيعية؟ الشعوب العربية أنا لا أقول شيعية وسنية، أنا أقول الشيعي والسني والفارسي والرومي، كل هؤلاء عليهم أن يرجعوا إلى البوتقة الجامعة التي جمعتنا يوم الأيام وجعلتنا قوة لا تقهر. العرب في الفتوحات الإسلامية ما كانوا يدافعون عن كيان وعن أسرة عمر بن الخطاب في الفتوحات، أي معركة القادسية صحيح ما كانوا يدافعون عن طويل العمر عمر بن الخطاب صحيح، إنما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يذهب ليقاتل معهم، لولا أن بعض الصحابة ثناء قال ابقى في المدينة صحيح. وما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يورثها لأبنائه كما كان كسرى يورثها لأبنائه مثلا إطلاقا طيب، ولا كان روميا يريد أن يورثها أيضا لقيصر الروم إلى آخره. في ذلك يعني هذه الحالة التي فيها نسترد قوتنا بحول الله ونصبح إخوانا، ندخل في دين الله أفواجا ونصبح إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إن حصل أي نزاع. أما أن يرى الشيعة أنهم هم أهل الجنة وأن السنة أهل النار ويرى السنة أنهم هم أهل الجنة وهم أهل والشيعة أهل النار، فهذا أمر سواء بغض النظر عن الحق مع من، هذا أمر يستطيع الرومي بسهولة أن يؤججه، وهذا ما فعله، وهو الآن يديرنا من خلال هذه الحبال البعيدة ليحرك هذا الريبوت الذي الآن نحن نتفرج عليه ونقرأ التاريخ قديما وحديثا ونقول سبحان الله. نرجع للمربع الأول، كلما أردنا أن نخرج من هذا القمقم كلما ردنا الروم وفارس إلى المربع الأول. طيب ذهب الوقت، خلينا نأخذ اتصال يا دكتور. تفضل. أبو محمد من السعودية، تفضل. هلا أبو محمد، اسمعني من الهاتف. لو سمحتوا، يعني أنا عندي سؤال دكتور محسن، ألا ترى أن رجال الدين يعني قد ابتدعوا الطعم وأصبحوا يعني يعملون دعاية للطائفية بدل أن يعني يعلمون الناس على التعايش؟ طيب شكرا يا أبو محمد. في تويتر الأخ الفاضل العتيق يقول: هل ترى بأن هنالك حرب قادمة قريبة بين العرب وإيران؟ ليت السؤال قال حرب قادمة بين فارس والروم. نعم، بين فارس والروم في حرب. يعني بعض الإخوة يأتي يقول والله يعني بساطتنا نحن في الميدان العربي دائما، لأن ما نريد نفكر، دائما نبحث عن الحل السهل والنتيجة السهلة ثم نجير الموضوع لها. أمريكا وإيران، عفوا السؤال خطأ، إيران والغرب. أيوة نعم، هو إيش نقول دائما، إذن هو صح، أنت الخطأ الله يجزاك. أي نعم، أنا أخطأت. أعتذر. لا كلامه صحيح. صح. الآن نحن على الهامش، نحن كعرب على الهامش، ونحن الذين ارتضينا، ومن من يهن يسهل الهوى. يمكن هذا من السياسة، نتفرج حتى يتصدق. لا، ليس من السياسة، ليتنا بهالمكانة، مو بصحيح. بدليل أننا نتحالف مع الروم، نحن أداة الآن، ولذلك الآن فارس تهددنا نحن على أننا أصبع من في يدي الروم. تهديد فارس لنا الآن ليس لأننا عرب، تهديد فارس لنا لأننا نشكل تهديدا على فارس من قبل الجبهة الرومية. ونحن اليوم ما في أحد يشك أن الدول العربية اليوم أنها استقطبت تبع الروم، وبالذات دول الخليج تحديدا، يعني اللي هي منطقة التماس. الربيع سيعود القوة يا دكتور. على كل حال الله سبحانه وتعالى سيعيد العزة للأمة إذا رجعت الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك ما في ربيع ولا خريف ولا شتاء ولا شيء. طيب تصرح وتجيب على كل الأسئلة. طيب فضل، لأن ما جاوبنا. أبو خالد سريعا، الدكتور محسن العواجي يقول لك سريعا في دقيقة. أنا ما قلت، أنت اللي قلت. تفضل أبو خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بسيط لسنة الدكتور. الآن الدكتور صورنا أنه في الصراع فارسي روم، والواضح من الأحداث الأخيرة يعني أحداث اللي هو غزو أفغانستان وغزو العراق، أيوة، أنه كان في زي اتفاقية بين فارس والروم على تسليم العراق، وصار زي لقمة سائغة الآن لإيران. طيب أبشر، واضح السؤال. بقي شيء أبو خالد؟ كثير أبغى السؤال يعني. بقي شيء سؤالك واضح؟ شكرا جزيلا يا ابو خالد. طيب نبدا من سند يقول: ايران تستخدم المذهب الشيعي كاداه سياسيه لتحقق اطماعها في المنطقه، ايش رايك؟ كل يستخدم المذهبيه لتحقيق اهدافه طالما ان الكيانات هذه وجدت. بالمناسبه ترى الدول الطائفيه لم توجد الا في القرن العشرين، يعني في القرن التاسع عشر، يعني لما ما كانت هناك دوله طائفيه، يعني اول دوله طائفيه طبعا احنا لما نستثني الصفويين، لان الصفويين جاءوا ثم هزموا الاتراك كما هو معلوم. الدويلات الطائفيه بعد الخلافه، الدويلات عشان اكون دقيق، الدويلات الطائفيه بعد الخلافه ما عرفت الا في القرن العشرين. صحيح. وكل دوله تستخدم الطائفه لتحقيق ماربها السياسيه واهدافها السياسيه، حتى الدول السنيه. طيب يعني ما في واذا استخدمت هنا صعب انك تستنكر على ذلك لاستخدمها هناك. صحيح. حقيقة الحل هو أن نرجع إلى بوتقة الإسلام، ولذلك يعني لا يليق لأي دولة، يعني لا يليق بإيران أن تجعل في دستورها بأن المذهب مذهب الدولة شيعي إطلاقا، وكما أنه لا يليق بدول أخرى أيضا أن تأتي وتقول السلفية مثلا هي التي هي منهجنا، ما هو صحيح. المنهج هو الإسلام، وجامع الناس هو الإسلام، وخلافات الفرق هذه داخليا هي الطائفية اللي احنا نتكلم عنها في البداية، وهي التي أدت في النصارى في نهاية الأمر إلى أن يصبح هناك دينان للنصارى. طيب. دين بروتستانتي ودين كاثوليكي ليس بينهما أي تداخل. وتعلم أنت أن الأرثوذكس في روسيا اليوم يعترفون بالإسلام دين ولا يعترفون بالبروتستانتية دين، يعني تصور، يعني حتى الإسلام عدوهم اللدود معترفين فيه كدين في روسيا، لكن لا يعترف بالبروتستانتية دين رسمي في روسيا الآن أو تحدث فيه سابقا. طيب حسن من السعودية. حسن، يا حسن، هلا والله. السلام عليكم الدكتور محسن يسمعك، ان تكرمت علي في دقيقه. تفضل. كيف حالك يا دكتور؟ الله يحييك، تفضل يا شيخ. دكتور نبغاك بارك الله فيك تشرح لنا الاوضاع الحاليه الان بما يجرى في المنطقه من ايران ومع امريكا. هذا شغلنا المليون. طيب ابشر يا حسن ولا يهمك، ابشر. يعطيك العافيه. شكرا يا حسن. مبارك من السعوديه يقول الى متى والروم تغلب؟ هذا والله سبحان الله. الى ان أيوة. الى ان ننصر الله فينصرنا ويثبت اقدامنا ونهزم فارس والروم، نحن والمسلمين من فارس والروم بالمناسبه. احنا مو عرب يا اخي، احنا مو عرب. العرب يعني لن نصل الى عز العرب في قريش مثلا، ما لن نصل اليه، ومع ذلك ليس لهم قيمه ايام فارس والروم. الله. لما ارتفع الاسلام وقام الاسلام دخل الناس بدين الله افواجه يا رجل. خلال اقل من دكتور يعني دكتور تقترح ان تغير الجامعه العربيه الى الجامعه الاسلاميه وتوسع الدائره؟ انسى الجامعه العربيه، الجامعه العربيه انشاتها بريطانيا عام 1945، وزير خارجيه بريطانيا هو الذي اقترح انشاء الجامعه العربيه في عام 1945 ميلادي. هذا التاريخ يشهد بهذا وموثق ومعروف. طيب بنغيرها نطورها الجامعه الاسلاميه يا اخي. نرجع الى الله، ففروا الى الله. شوف ففروا، الله سبحانه وتعالى قال ففروا، يعني معنى عندك اخطار محيطه بك، ليس لك ملجا الا لله سبحانه وتعالى. الله أكبر. العرب والمسلمون والبشريه كلها ليس لها ملجا الا الى الله سبحانه وتعالى. طيب. ليس لها ملجا من الله الا اليه. هذه كلمات نرددها ويجب ان نفهمها صح. طيب. ما هناك حل الا الرجوع لله سبحانه وتعالى. ابو محمد يقول رجال الدين يسوقون للطائفيه بدل التعايش. اولا يا اخي هذا سؤال مهم. طبعا رجال الدين لما لهم من احترام عند الشعوب، ولما نقول رجال الدين ترى هذا مصطلح اصلا مستورد من من من من, من الحضاره الغربيه، لان الصراع بين الليبراليين ورجال الدين هو اللي جاب مصطلح رجال الدين. ولكن نحن نقول من يمثل الدين؟ اللي هم العلماء. صحيح. العلماء في كل طائفه. العلماء في كل طائفه عليهم مسؤوليه كبيره جدا، وعليهم فقط نطلب منهم العلماء طلب واحد بس، أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. لا نريد منهم أكثر من ذلك، لا نريد منهم يأتوا بوحي جديد ولا تفسير جديد ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة، هاجر المدينة، وصل المدينة وجدها طوائف بعضهم خارج، عندك اليهودي وعندك المشرك أيضا، يعني خارج الإسلام، ومع ذلك وضع إطارا عاما تتحقق فيه المصالح وتدرأ فيه المفاسد. صحيح. ونحن نريد من علمائنا اليوم أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن قام كيان الإسلام واعتز وقامت المملكة أو عفوا الدولة الإسلامية، يعني احنا عشان نقول المملكة الإسلامية متأثرين ببيئتنا، قامت الدولة الإسلامية في قيادة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي النواة التي من خلالها انطلقت الخلافة. صحيح. في أسطاع الأرض. إنما قامت على أساس التعايش السلمي والتعددي ضمن الإطار العام الذي ليس فيه أي تنازع عن ثوابت الأمة الإسلامية ولا عن مبادئها الأساسية، لكن ليحفظ لكل ذي حق حقه. فإذا كان الإسلام قد حفظ لليهودي والنصراني حقه في الأمة الإسلامية، فمن باب أولى أن يحفظ لمن يختلف من المسلمين حول أشياء أخرى والفرق الإسلامية التي تجتمع على القبلة وعلى الشهادتين. على طاري يا دكتور المصطلحات المستوردة، الآن يردد الوطن للجميع والدين لله، وكثير من الشباب يرددون هذه المقولة، أنت شو رأيك فيها؟ الفقر الثقافي والضحالة الثقافية التي يعيشها العالم العربي، والتي يعني يتحمل مسؤوليتها فئتان، اللي هم الحكام الذين جففوا منابع التثقيف والتعليم الصحيح وتربية النشأ، التربية الإسلامية الواعية، ويتحملها أيضا علماء الضعفاء الذين ضعفوا أمام هؤلاء الحكام وأصبحوا لا يدورون إلا في فلكهم، وبالتالي لا يستطيع أن يوعي الشعوب العربية والإسلامية لكي تواجه وتعلم وتميز بين الغث والسمين. هذه المصطلحات هذه كلها إنما جاءت لأن الناس فقراء في الثقافة. لو كان عندهم ملاءة ثقافية لما جاءت هذه. ولذلك الليبرالي والعلماني حينما يجي ينفذ إلى مجتمعنا ينفذ من ماذا؟ من الجمود الذي نحظى به. صحيح. يعني عندنا جمود نحظى به، فالشبيبة والأجيال الجديدة تتطلع إلى أشياء. ترى هذا المقولة علمانية؟ الدين لله والوطن للجميع. طبعا هذه مقولة كفرية نسميها، ولا عندنا أي نقاش. أحسنت. الدين لله والوطن لله ونحن لله وإنا لله وإنا إليه راجعون ببساطة. طيب أبو خالد يا دكتور يقول أنت تقول أن هنالك حرب بين الروم وفارس، لكن في على أرض واقعنا أو زمننا المعاصر في اتفاقية بين الفرس والروم على العرب. طيب احنا اتفقنا وقلنا من قبل احنا أن الفرس والروم انهم يتفقون اذا ارادوا ان يقضوا على العرب أيوة. ثم اذا قضوا على العرب رجعوا مره اخرى فهذه أيوة. صراع الحضارات. انت الان امام اربع كما بدات اصل في النهايه الا انك عندك اربع عناصر يهودي وعربي صحيح. ورومي وفارسي. هؤلاء هم اللاعبون على احجار او على رقعه الشطرنج الان. هؤلاء هم احجار رقعه الشطرنج الى اليوم. ما لنا حل. احنا حجر صغير. نحن العرب حجر صغير جدا لانه يعني تتقاذفنا الأقدام وليس إن لم نعتز بعزة الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما في القرآن أول العرب يا أخي أبدا. ما في القرآن أول العرب. جاء الأعراب فقط ذكر ما قيل العرب في القرآن. صحيح. ما هو ردة العرب؟ طيب دكتور في نهاية الحلقة من المسؤول عن عقلنة الفكر العربي ونبذ الطائفية؟ طبعا أنا أنادي الآن بكل أنادي كل ذي عقل أن ينفض الغبار عن نفسه وأن يتقي الله عز وجل وأن ينظر إلى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى بأنه من من من جنود الله عز وجل. فليوظف هذه الجنود لخدمة الهدف الذي من أجله خلقنا. أول شيء نحن عبيد الله عز وجل والشرع عز وجل والشرع من الله سبحانه وتعالى من الله جل وعلا هو الذي وجهنا. نحن الآن موجهون إلى أن نحمل الرسالة السماوية. الرسالة السماوية هو أن الله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة وهذه الرسالة للناس كافة. لا بد أن يعلم الناس أننا عبيد الله عز وجل وأننا مبلغون عنه. صحيح. كلما ابتعدنا عن منهج الله كلما جاءت الحروب الطاحنة بيننا كبشر. صحيح. كبشر وليس كعرب. وكلما يعني انزوينا إلى زاوية العروبة كلما أصبحنا محتقرين مزدرين أمام فارس والروم وأضف إليهم الآن اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين لا يرون العرب شيئا أصلا. طيب دكتور في تويتر يقول فهد لماذا المنظمات الشيعية تعمل لصالح الدولة الأم إيران على العكس منظمات السنية في الخارج لا تعمل الدولة السنية؟ لأنها لا توجد دولة سنية موازية للدولة الشيعية التي تؤازر الشيعة مع كل أسف. يعني السنة هم الأكثرية طبعا الساحقة في العالم العربي والإسلامي لكن الدول السنية التي هي تمثل السنة الكل تقريبا أصبح حليفا للغرب. صحيح. وبالتالي أصبح لا يستطيع أن يتصرف بحرية. هامش الحرية الذي يتمتع به الفرس اليوم في إيران هذا هامش بالنسبة لهم الآن جلب عليهم العداوة الرومية. بالمناسبة الروم يتربصون بالفرس الدوائر اليوم. لماذا؟ لأنهم قضوا على العرب وانتهوا العرب. العرب ليس لهم دور الآن كما تلاحظ حينما جاء فارس والروم ليقتسموا العراق. تكسرت مجاديفنا يا شيخ. ليش؟ لا أنا أكسر مجاديفك كعربي وأقول دعوها فإنها منتنة. وأن تلاحظ الآن أمين عام الجامعة الدول العربية ذهب ليستجدي الروم في مجلس الأمن. مجلس الأمن الذي أعطى الشرعية للقتل في فلسطين المحتلة هو الذي يستنجد به العرب الآن الضعفاء كما كان الغساسنة عفوا كما كان نعم المناذرة أول يعني يهادنون فارس أو الروم عشان يعيشوا بين القوتين العظميين سابقا فارس والروم. فإذا هذه مشكلتنا اليوم يا أخي. ما كسر مجاديفك أنت اليوم مالك مجاديف عشان أكسرها كعربي. مجدافك وسيفك هو سيف الله المسلول هو الإسلام. هذا الذي هو عزنا إن لم نعتز به فلا عز لنا بما سواه. ولذلك ما يعمله الليبراليون والعلمانيون أحيانا من محاولة يعني استيراد ما بعض ما عند الروم وإبعاد الإسلام هذا كله عبث ولن يجدي شيئا أصلا ولن يقدم ولن يؤخر. لو أنهم أخذوا الحسن الذي عند الروم وأضافوه إلى ما عندنا من حسنات الحمد لله لربما خرجنا بشيء جميل. لكن نحن نقول كل هذا نتركه ونرجع إلى منبعنا الأصلي في حضاراتنا وفي ثقافتنا وفي مصادرنا التشريعية ونأخذ ما استحسنه الروم لأن الأصل في الأشياء هذه الإباحة وهنا اللبنات الأولى لبناء أي حضارة. في دقيقة دكتور ودي توجه لعلماء الشيعة كلمة بمناسبة الأحداث الموجودة. أهمية يا دكتور معرفة بأنهم جزء من الوطن الذي يعيشون فيه فلا بد أن يتعاملوا التعامل يعني هناك عمل مشترك في الوطن بدل أن يكون عمل خارج الوطن. أولا هناك رسالة دكتور. طيب الشيعة في الخليج يجب أن يعلموا أنهم يعيشون خصوصية لا تختلف تماما عن الشيعة في غير الخليج. لا يقارنوا أنفسهم بالشحن العاطفي والطائفي الموجود في إيران. فعليهم أن يعلموا أن المظالم موجودة على الشيعة والسنة على حد سواء. صحيح. وأن طريق رفع هذه المظالم يجب أن يكون بجميع الطرق السلمية التي لا تؤدي في النهاية لا إلى زعزعة هذه المجتمعات ولا إلى شرذمتها وانقسامها. أيضا أوجه للعلماء السنة وأقول لهم إنكم لن تواجهوا هذا المد الطائفي الشيعي إلا بأن ينزع يعني فتيل التصعيد والتأجيج المتبادل بين الفئتين. وهذا لا يعني إطلاقا أن تتنازل كل طائفة عما تعتقدون أنه الحق، اعتقدوا ما تشاءون، ولكن دعونا نتعايش مع بعض، دعونا نعيد الأمة الإسلامية لحمتها وكرامتها، دعونا نفهم أننا بين الروم وفارس وما زلنا بين الروم وفارس، فلنرتفع من هذا المكان ولنكن فوق الروم وفارس بإذن الله بدين الله. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شكرا جزيلا الدكتور محسن العواجي المفكر الإسلامي على ما قدمت في هذه الحلقة، شكرا جزيلا. حياك الله وبارك الله فيك. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على كرم المشاهدة والمشاركة، نلقاكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة مع الدكتور محمد الخرعان، وحلقة بعنوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت ليلتكم من بيان الفضائية في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فتنة إيران. أيها الفضلاء، بالرغم من اعتراف الجميع بأن هنالك تعددية مذهبية في الخليج العربي وأن هذه التعددية حقيقة مجتمعية، وكي لا يكون هنالك اصطفافات طائفية مقيتة تمزق النسيج الاجتماعي والوطني، قد اتفق الجميع على أنه يجب السعي لإيجاد عقلية حضارية تحافظ على هذه الوحدة. فلا بد أن يقابل دق الإسفين برفع شعار ما لله لله وما لقيصر لله كذلك، والعمل والإخلاص لهذه الأمة حتى لا تدخل المنطقة في أتون التأجيج الطائفي المقيت الذي يحرق الأخضر واليابس، لأن النار إذا اشتعلت لا تسمع أصوات الصارخين، فهي تأكل كل ما جاء أمامها. فمن يقف وراء هذا التأجيج؟ ولماذا خرجت الطائفية خارج الحدود؟ وهل استخدام الطائفية له بعد سياسي؟ ومن يغذيها ويحتويها في المنطقة؟ الطائفية الخليجية عنوان هذا المساء، وضيفي هو الدكتور محسن العواجي المفكر الإسلامي المعروف. حياك الله دكتور. الله يحييك ويبارك فيك. أهلا بكم، نسعد بالتواصل معكم مشاهدي الكرام عبر هاتف البرنامج وعبر حساب قناة بيان وبرنامج فتنة إيران على المواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، وحياكم الله وبياكم، ونسعد بالتواصل معكم، ونسعد بأن نبدأ هذه الحلقة مع الدكتور في تعريف سريع ندخل من بعده على محاور هذه الحلقة. ما معنى الطائفية؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. وبعد، نسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة أن يرزقنا الحكمة وفصل الخطاب في الحديث عن هذه القضية الشائكة والحساسة جدا. طبعا لا يمنع أن أتحدث عن المقصود بالفكرة أو الطائفة أو المذهب كمدخل لكي أنتقل منها إلى حديث أرى أنه من الضروري أن نبدأ به. فعموما إذا قيل طائفة أو فكرة أو مذهب فهو عبارة عن تجزؤ مجموعة أو يعني فكرة أو يعني مذهب معين أو مدرسة فكرية معينة، ومحاولة يعني انفصالها من تيار عام أو دين عام. طبعا الطائفية ليست محصورة فقط في بين المسلمين، موجودة في كل دين. ولعل مثال سريع على ما حصل للديانة النصرانية مثلا، حينما انطلق البروتستانت مثلا من رحم الديانة النصرانية وبقيت الكاثوليكية كدين أصلي، في نهاية الأمر انفصلت البروتستانتية عن الطائفية، وأصبح هناك حرب بين البروتستانت وعفوا عن الكاثوليكية، وأصبح هناك حرب بين البروتستانت وبين الكاثوليك، أدت في نهاية المطاف إلى أن الكاثوليك في محاكم التفتيش وضع البروتستانت مع اليهود مع العرب في محاكم التفتيش التي اشتهرت في أثناء سقوط الأندلس. وأيضا الصراع الموجود الآن في أيرلندا الشمالية بين البروتستانت وقيادة بريطانيا وبين الكاثوليك الإيرلنديين الأصليين وجيري آدم، حيث أنه يمثل حركة الشينفين الإيرلندية الكاثوليكية، يواجهه أيام بيزلي ممثل البروتستانت البريطانية على الأرض الإيرلندية. هذه أزمة إيرلندا المشهورة والحرب الطاحنة التي استمرت يعني عقودا من الزمن على الأراضي البريطانية الإيرلندية، هي طبعا أصلا منبعها الطائفية. جميل. في الإسلام أيضا نفس الشيء، بدأت حركات سياسية في بداية التاريخ الإسلامي. دوافع الطائفية والمذهبية في بداية التاريخ الإسلامي كانت سياسية بحتة، ثم انقلبت في النهاية إلى طائفية مقيتة، كما سنلاحظ بعد سرد تاريخي أرى أنه من الضرورة أن نبدأ به. وأرى يا أخي الكريم أن يعني أن تطول بالك معي شوي في مسألة السرد التاريخي، لأن تفكيك الخارطة الجغرافية ويعني إلى جانبها أيضا تحليل الخارطة التاريخية يجعلنا ندرك في النهاية أننا نرجع إلى المربع الأول الذي بدأت فيه الحضارات سابقا حتى قبل الإسلام، وما ذلك إلا لضعف انتماء الأمة الإسلامية لإسلامها. خلينا ننطلق يا دكتور من تغير مفهوم الطائفية. هل تغير مفهوم الطائفية في البداية كان في أول في سابق العصر كانت مفهوم انتماء، الآن صارت الطائفية أذى؟ يعني أنا ودي هذا الكلام يأتي بعد الموضوع التاريخي لو تسمح لي. طيب، لأن الموضوع التاريخي مهم جدا، لأنه يا أخي خارطة الألغام الخليجية يجب أن نقرأها من خلال التاريخ، وأيضا يجب أن نعلم أن هناك ثلاث حضارات لاعبة على المسرح الخليجي بل المسرح الإقليمي. هذه الحضارات لا تزال تلعب إلى اليوم، يعني من قبل الميلاد إلى اليوم وهي نفس اللاعب ونفس الأفراد ونفس العناصر ونفس الدوافع إلى هذه، ولا أعتقد أنها ستنتهي إلى قيام الساعة. طيب، أبدأ بمسألة الوضع التاريخي. شنف الأذان. من المعلوم أن العالم يعني قبل العهد الآشوري مثلا الذي حوالي 8000 سنة قبل الميلاد لم تكن هناك محاور عالمية وحضارات عالمية ممكن أن تغير في مجرى التاريخ الإنساني مثل ما حصل فيما بعد. فأول حضارة، أول إمبراطورية ظهرت هي إمبراطورية فارس التي أنشأها، وهذا طبعا من غرائب التاريخ، أنشأها قورش الإخميني. الإخميني لاحظ الاسم ما زال، يعني هذا عام 550 قبل الميلاد. 550 قبل الميلاد أنشأ هذه الإمبراطورية. طبعا أول ما أنشأ هذه الإمبراطورية هزم الآشوريين في جهة العراق الآن، جهة بابل. وأول خطوة قام بها، وهنا يجب التركيز، أنه رد أسرى اليهود الذين أسرهم الآشوريون إلى فلسطين، وذلك عام 538 قبل الميلاد، يعني بعد 12 سنة فقط من قيام الإمبراطورية. وهذا سر اليد التاريخية بين فارس وبين اليهود، هذه مفصلية يجب أن ننتبه لها من الآن. أعدها دكتور. حينما أقام قورش الإخميني أيوة مملكة فارس، إمبراطورية فارس في عام 550 قبل الميلاد، بعد 12 سنة من قيام الإمبراطورية قام برد جميع الأسرى اليهود الذين أسرهم الآشوريون البابليون ضد مملكة ما يسمى مملكة إسرائيل قديما، الذي إسرائيل الحديثة تريد أن تقيمها. أيوة. رد أسرى اليهود إلى اليهود في فلسطين، فكانت هذه يد بيضاء من الفرس لليهود إلى اليوم. يعني هذه تسجل، احنا نتكلم اليوم عن تاريخ. الذي يريد أن يتابع هذه الأحداث التاريخية يجب أن ينسى كونه شيعيا أو سنيا، يبقى مسلما ولكن يفكر بعقله ويقرأ التاريخ بالمنطق. استعراض التاريخ ليس له دخل في الانتماء. قامت مملكة فارس. جميل. ولم يكن للروم آنذاك أي وجود، إلى أن قام الإسكندر الأكبر في عام 338 قبل الميلاد بإنشاء الإمبراطورية الرومانية. وهنا بدأ العمل أو بدأ التنافس الرومي الفارسي. فهزم دولة فارس أو هزم إمبراطورية فارس في عام 338 قبل الميلاد. قضى على مملكة فارس. فإذا لاحظ أن القطب الأول كان لفارس، ثم انهزمت فارس وجاء القطب الرومي وأصبحت الروم هي القطب الأوحد. لاحظ التاريخ، سنستمر ترى الآن إلى أن نصل إلى اليوم في التناوب هذا. لعل العربي يصير لهم نصيب في القطب. صار لهم نصيب حينما اعتزوا بالإسلام. وذهب هذا النصيب لأن الفرس والروم كلاهما يزدري العرب، وإلى اليوم يزدري العرب. عموما نأخذها بالتسلسل. جميل. أفضل. طميل. فلما قام الروم وسيطروا على فارس أيوة انقسمت دولة الروم إلى قسمين. القسم الذي تولى السيطرة على ما يسمى على العراق وإيران وما حولها هم الفرع الذي يسمى بالسلوقيين. الروم السلوقيون هؤلاء هم الذين سيطروا على الجزء اللي هو منطقة فارس الآن العراق ومنطقة إيران الحديثة. جميل. بعد هذه السيطرة طبعا تعرف الروم تنافسوا فبدأ يضعف الدور الروماني إلى أن جاء الإمبراطور الفارسي أرشك وأقام دولة فارس مرة أخرى في عام تقريبا 224 قبل الميلاد أو عفوا ليس كذلك لا وإنما حوالي 224 ميلادي عفوا ميلادي أقام هذه الدولة من جديد وجعلها فارسية أيضا صرفة وهزم الدولة الرومية وقتها فانحصر الروم إلى الشام وبقيت هذه الدولة الفارسية إلى أن بدأ الضعف يدب فيها شيئا فشيئا تمهيدا لعصر النبوة كما سنلاحظ. الله أكبر. فسبحان الله في سورة الروم لما الله عز وجل ذكر أو جاء غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الله سبحانه وتعالى جعل الروم دولة الروم الضعيفة مع دولة فارس الضعيفة تتحاربان في أرض العراق الآن تمهيدا لقوة قادمة تمهيدا لقوة قادمة ولاحظ أن الروم وفارس أيوة على مدى التاريخ ميدان المعركة هو العراق والعرب والروم ميدان المعركة هو الشام الشام وإلى اليوم إلى الآن إلى الآن لاحظ المعركة الآن يعني هذه تاريخية أصلاً. التاريخ لم يتغير فيه شيء لاحظ كيف ستأتي الطائفية فيما بعد يعني الآن نتحدث عن التاريخ حتى نعلم أن الطائفية أداة بسيطة جدا الله. من أدوات العبث في التاريخ وتنازع الحضارات وصراع الحضارات طبعا يقول العرب لما يتكلم القوميون العرب عن أمجاد العرب قبل الإسلام يقولون معركة ذي قار حينما هزم العرب الفرس وهذا صحيح لكن معركة ذي قار حينما قام كسرى بطلب الزواج من امرأة عربية من أسرة النعمان بن المنذر ورفض النعمان أن يزوجها لهذا الأعجمي غضب كسرى لأنه لا يرى العرب شيئا أصلا العرب لا يراهم شيئا قبل الإسلام صحيح فغضب غضبته المشهورة وأراد أن يؤدب النعمان بن المنذر فالنعمان تحالف مع القبائل العربية ومعركة ذي قار ثم انهزم الفرس فيها المعركة الوحيدة التي هزم فيها الفرس على يد العرب يتغنى العرب بأمجاد هذه المعركة وهي معركة الشام؟ لا لا لا هي طبعا على أطراف الجزيرة العربية هي بالأنبار تقريبا هي منطقة الاحتكاك التي لا تزال إلى الآن الشاهد من هذا أن الفرس والعرب عفوا أن الفرس والروم كانوا في الجاهلية ينظرون إلى العرب نظرة ازدراء واحتقار عفوا هو الآن متى لما جاء الإسلام وأعز الله به العرب اختلفت النظرة إلى درجة أنه في معارك العرب المسلمين مع فارس في القادسية وغيرها ومعارك العرب المسلمين مع الروم في اليرموك وغيرها كان الفارسي والرومي إذا أسلم مجرد أن يأتي من جانب الروم فيدخل مع إخوانه المسلمين لأن سلمان الفارسي موجود في أبناء سلمان الفارسي وأبناء صهيب الرومي موجودين في المعركة هم والعرب لا فرق بينهم إلا بالتقوى وبذلك كانت القوة فكان الفارسي ليس عنده غضاضة إذا كان صادقا والرومي ليس عنده غضاضة كان صادقا لأنه فسطاط النبي صلى الله عليه وسلم أصطاط النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل العربي والأعجمي لا فرق بينهما إلا بالتقوى نعم. ولذلك انتشر الإسلام وأصبحت قوة العرب وقوة المسلمين وقتها لا تقهر تلاشت فارس وتلاشت الروم أمام هذه القوة وكلما رجع العرب إلى قوميتهم النتنة ضعفوا التي ضد الإسلام كلما رجعوا إلى مكانهم الطبيعي بين فارس والروم يحتقرون بين فارس والروم لا قيمة لهم إذن اللاعبون في الزمن الغابر هم فارس والروم والعرب واليهود، وكان العرب أدنى القوم مرتبة ورتبة، ترتيبهم الرابع. واليوم نفس الطريقة، العرب الذين ينادون بقوميتهم العربية، جامعة الدول العربية وما تجمع هي في الحضيض، هي وما تعمل. لماذا؟ لأنهم لا يرفعون راية الإسلام وإنما يرفعون راية القومية العربية. طبعا أرجع للوراء قليلا، جميل، وأقول أنه بعد أن قام الإسلام وهزمت مملكتي فارس والروم بالفتوحات الإسلامية، ودخل الروم والفرس في دين الله أفواجا وحسن إسلامهم كما هو معلوم، لم يعرف شيء اسمه طائفية إطلاقا، ولم يعرف شيء اسمه مذهبية سياسية إطلاقا. خرجت الطائفية متى؟ حينما أصبح هناك توجهات سياسية معينة، استخدمت الطائفية في البداية على أنها مذهب، ثم تطور فيما بعد واستغله الفرس. طبعا لا بد أن نعلم أن فارس حينما دخلت الإسلام والروم حينما دخلوا الإسلام ليس كلهم دخلوا الإسلام، كما أن العرب أيضا ليس كلهم دخلوا الإسلام. صحيح. في من دخل الإسلام مؤمنا وفي من دخل الإسلام مسلما. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الفئة التي لم يدخل الإيمان في قلبها من الروم والفارس هي التي كانت الشرارة التي توقد الفتن في العالم الإسلامي فيما بعد، انتصارا للعنصرية الفارسية أو العنصرية الرومية فيما بعد. على كل حال هذا التاريخ مهم، مدخلها كان لبعد سياسي. أي نعم، الطائفية. التاريخ مهم يا أستاذي، تفضل. خذ مثلا الشيعة، إذا قيل اليوم الشيعة يختلف تماما هذا المصطلح يعني بمضمونه عن ما كان عليه الشيعة أول ما ظهرت الشيعة. الشيعة عبارة عن المناصر والنصير، كان الله عز وجل يقول فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. لا يعني أن ذلك الرجل اللي كان مع موسى هو من الشيعة يعني من إيراني، ما تجي لغويا شيعة الرجل هو الذين يناصرونه ويؤازرونه ويخدمونه إلى آخره. بدأت من علي وعثمان، فهي بدأت من الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنه. علي وعثمان، واستمرت مع الأفاضل مثل جعفر الصادق وغيره، ممن أصلا يعني لهم رأي سياسي. هذا الرأي السياسي لم يكن متمحورا بالفكر الذي وجد فيما بعد عند بعض فرق الشيعة المتأخرة، حينما تأثروا بما عند الفرس أصلا من يعني معتقدات قديمة إلى تراكمات تاريخية. طبعا أول من وظفت في الطائفية سياسيا هم العباسيون، حينما انقضوا على الدولة الأموية كان أبو مسلم الخراساني يرفع شعار النصرة لآل البيت، واختار العباسيون العراق أيضا عاصمة لهم، لأن العراق هو منبت والبيئة المناسبة لأن يكون الاحتكاك العربي مع الاحتكاك الفارسي الأرض الخصبة لتوليد أو لكي يتولد منه الطائفية التي استخدمت الشرارة وما زالت تستخدم إلى الآن. جميل. طبعا العباسيون نادوا بذلك حتى يوجدوا لهم شرعية. طبعا استمر الوضع هكذا إلى أن جاءت الحروب الصليبية. لاحظ يا أستاذ، كل مراحل التاريخ عندك روم وفارس وعرب يهود. ويهود في كل مراحل التاريخ، حتى نعلم إلى أي مدى نحن قد يعني ظللنا في النظرة إلى نظرة الطائفية ووضعنا في زاوية ضيقة جدا وبدأنا نفهم العالم من خلال هذه الزاوية، تجزأنا. طبعا في عام 1508 ميلادي طبعا قام إسماعيل مرزا في إنشاء الدولة الصفوية كما هو معلوم، ولما أنشأ الدولة الصفوية جعل مذهبها الشيعي هو المذهب الرئيسي. يعني لاحظ التاريخ يعيد نفسه، وجعل من هذا المذهب ومن هذه الدولة ندا للدولة التركية العثمانية السنية في تعرف يعني في الأستانة هناك أو في هذه بداية الطائفية. لا الطائفية الحديثة نتكلم عنها. لاحظ أن الفرس الآن في الدولة الصفوية أصبحوا عونا للروم ضد الدولة السنية. كثير من الحملات التي قام بها العثمانيون لفتح أوروبا الذي كان يعيقهم في النهاية هي الهجمات الصفوية التي كانت تأتي من الخلف، حتى قام سليم الأول كما هو معلوم في عام 933 تقريبا هجري وهزم الصفويين في معركتهم، في المعركة المشهورة وقتها طبعا. فالصفويون في ذلك الوقت انهزموا، لكن لاحظ أنهم رفعوا أول دولة فرس دولة دولة يعني فارسية مذهبها المذهب الشيعي كدين الاثنى عشري يعني إلى الآن ليس الاثنى عشري ولكن إلى الآن يعني انتظر طيب. لأن التمحور هذا صار فيما بعد طبعا يعني أريد أن أختصر المسألة حتى نقترب قريبا مما نحن فيه. أيوة. الحروب الصليبية كما قلت اللي هي في عام 1092 تقريبا هي قبل الدولة الصفوية كان هناك العبيديون في الشام وهم لا شك شيعة وكان هناك السلاجقة الأتراك قبل الدولة العثمانية أيضا صحيح فكانت هناك معركة بينهما فلما جاء حتى الغزوة الحروب الصليبية العبيديون ساعدوا الروم في غزو العالم الإسلامي نكاية بالأتراك السنة لاحظ وين ما رحنا في التاريخ هو نفسه اللي اليوم موجود لي الآن سبحان الله وهكذا الصورة تتكرر تتكرر حتى نختصر المسألة يعني شوي إلى أن نقترب من عالمنا حينما قام طبعا تعرف أن الروم حينما نقول دولة الروم سابقا نعني بها روما إيطاليا وما حولها وحينما نقول الروم الحديثة أو روما الحديثة نعني فيها أمريكا وحلفائها الآن نفس المنهج نفس المذهب كل شيء كل شيء على الإطلاق الروم وفارس يحتقرون العرب يتعاون الروم وفارس على القضاء على العرب فإذا قضي على العرب تحاربت فارس والروم هذا التاريخ يعيد نفسه يتكرر حينما قبل طبعا قبل الحرب العالمية الأولى قام رضا بهلوي وأنشأ دولة إيران طبعا لما نقول إيران المقصود بها بلاد الآريين الآريين طبعا تعرف أنت هناك عرقين عرق آري وعرق سامي طبعا لما نجع لتفاصيل التاريخ العرق الآري هو العرق الذي ينتمي إليه الكثير من الأوروبيين ولذلك هتلر لما جاء ليصطفي الصفوة يعني العرقية جعل العرق الآري هو الأصل الساميين كما تعلم الساميين لما تتجه إلى جهة الشرق الأوسط ومنها الساميين اليهود والعرب مع بعض يعني ولذلك لما يقول لك عادي السامية مو بعادي السامية علشان العرب لا علشان اليهود لأن العرب يعتبرون درجة ثانية في السامية بعد. على كل حال فرضا بهلوي أنشأ الدولة الآرية وسماها إيران هنا جاء اسم مسمى إيراني اسم إيران جاء من هذا فلما أنشأها طبعا بقيت بين فارس والروم طبعا هي فارس بقيت بين ضعيفة ليست قوية لماذا لأن فيه روسيا لا تزال مملكة روسيا قديما قبل أن تقوم الثورة البلشفية عليها 1917 وما زال الغرب أيضا فحاول أن ينشئ دولة ينشئ كيان طبعا يتصارع مع من؟ يتصارع مع الإنجليز الغرب بقيادة الإنجليز الإنجليز طبعا لا يريدون لأي من الفرس أن يكون لهم كيان لأن الإنجليز هم يمثلون الروم وإذا جاء الإنجليز واحتلوا الخليج كما هو معروف صحيح واحتلوا الآن الخليج صار تحت سيطرة روما أنا أريد المشاهد الكريم ألا يسميه استعمار إنجليزي ولا استعمار أمريكي ولا يسمع يضعه بأنه استعمار الروم الروم اللي ذكروا في القرآن وذكروا في التاريخ هم الروم الآن تقصد بالروم مقابل العرب الروم مقابل الفارس العرب فارس الله, فارس. الله بالخير يقولون الإخوان الخليجيين العرب لا قيمة لهم بين فارس والروم منطقة احتقار وازدراء ومادة مستهلكة على كل حال أيوة. فالإنجليز أصبحوا لا يسمحون لأحد أن يأتي إلى كيانهم الذي أصبح هو منطقة الخليج محمد رضا بهلوي طبعا تعرف أنت الحرب العالمية انتهت نعم فطرد عام 1940 نفي رضا بهلوي نفي إلى جنوب أفريقيا فمات هناك فخلفه ابنه محمد رضا بهلوي أيوة محمد رضا بهلوي الذي هو حاكم إيراني ثار عليه الخميني أيوة محمد رضا بهلوي فارسي ودولة إيران فارسية وجعل من إيران دولة فرس ولذلك هو الذي احتل طنب الصغرى طنب الكبرى أبو موسى أيوة. وهو الذي أكد وأصل على أن الخليج فارسي عشان نكون بالصورة نعم. إذن المنطلقات فارسية عبر التاريخ المنطلقات كلها عبر التاريخ تنطلق من منطلق أصلا عنصري حاقد على العرب لما قامت إيران الفارسية وجاءت الثورة الخمينية طبعا أنا أقول الثورة الخمينية الآن لأني أنا ما أتكلم عن مذهب الآن أتكلم عن سياسة سياسة نعم الثورة الخمينية قامت على أساس أن محمد رضا بهلوي علماني وليبرالي وعميل لأمريكا فأثارت الطائفية على أنها ستعيد لأمجاد الشيعة والإسلام بين قوسين أيوة. في إيران قامت الثورة. طبعا هذه بدأ هذا استخدام للطائفية لا. أول من استخدم الطائفية هم الإيرانيون ضد بعضهم البعض قبل أن تستخدم ضدنا. الخميني ضد محمد رضا، الخميني أو الحركة الخمينية، الثورة الخمينية اللي يسمونها فيما بعد الثورة الإسلامية 79. قامت أصلا على محمد رضا بهلوي واستخدمت الطائفية أساسا للإنقضاض عليه فانقضت عليه. طبعا في نهاية الأمر أصبح الروم يتفرجون على ماذا يحدث بين فارس وفارس، بين فارس وبين العرب. الآن الروم صاروا يتفرجون بين ما يحصل على فارس والعرب. الروم الروم مثل ما قال الله عز وجل غلبت الروم ومن بعد غلبهم سيغلبون. وهكذا التاريخ يغلبون ويغلبون، سبحان الله. يتفرجون على المشهد فرأوا أن أمامهم فرصة لا تعوض، ثورة خمينية متعصبة جدا للعرق الفارسي إلى أبعد الحدود، وإن كانت تسمي الطائفية تستخدم الطائفية أسلوبا، وبالمقابل صدام حسين متعصب جدا للقومية العربية والعرب ويقضي على كل ما هو إسلامي. لاحظ، إذن عندك فارسي متعصب إلى أبعد الحدود وعربي متعصب إلى أبعد الحدود، فكانت الفرصة الذهبية للروم أن يقدحوا الشرارة بين العرب والفرس. لماذا؟ لكي يضعفوا، كما قال هنري كيسنجر، سياستنا في الحرب العراقية الإيرانية ألا تنتصر إيران وألا ينهزم العراق. يعني تفضل، يعني إذا عندك شيء بعد هذا استاذ خلنا ناخذ اتصال نريح. أيوة. ونعودك نكمل الحوار معك. والله يعني احنا باقي شيء على التاريخ شوي، بس لا ناخذ بس اتصال ولا نجيب عليه. تفضل. طيب سند من السعودية سريعا. استاذ سند، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله استاذ عبد الرحمن، حيا الله شيخ مصر. حياك الله، تفضل يا حبيبي استاذ عبد الرحمن. انا سؤالي الحين، ايران استخدمت المذهب الشيعي لتحقيق ماربها السياسيه، اليس كذلك؟ طيب استاذ ثاني، بس هذا يعني كيف نواجهها؟ يعني هم استخدموا المذهب طيب أبشر. السياسات يعني وكذا. ابشر ابشر يا سند، نهدم المذهب ده. شكرا. انت قصدك يا سند الان سند ذهب سند. أرجو من الأخوة الأفاضل قبل أن يستقبلوا اتصالات أن يكون في المداخلة في دقيقة لضيق الوقت ولحاجتنا للسرد التاريخي من الدكتور. حياك الله. طيب. دكتور تكمل. أنا أكمل ونرجع للسؤال عشان في نهاية الحلقة. في نهاية الحلقة أنا مر على سؤالي بإذن طيب الله. طيب أبشر. فقام الغرب بقيادة روما الحديثة أمريكا بقدح الشرارة، الحرب التي أضعفت الجانبين، لنلاحظ فيما بعد، لكي تنقض روما مرة أخرى على فارس مرة أخرى سنتنقض. يعني هي حرب الروم وفارس، إحنا الآن جالسين نتكلم عن حرب فارس والروم وعالم فارس والروم. طبعا لا ننسى، دائما لا ننسى أن الإسلام حينما جاء أعطى نموذج للعرب وفارس والروم أن هذه أخوة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، بتلك القوة لا نقهر، بدونها الكل يقهرنا. سبحان الله. على كل حال أرجع لهذه لأن هذه مهمة. طيب. حرب ضروس بين فارس وبين الفرس والعرب، توقدها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من الجانب الآخر، وحتى أمريكا لما اضطرت إلى أن توقد من الجانبين جهزت إيران جيت، وسلح الإيرانيون أيضا بأسلحة أمريكية عن طريق الصهاينة اليهود كما هو معروف، عن طريق إسرائيل إلى آخره. لماذا؟ حتى تستمر الحرب 8 سنوات يموت فيها أكثر من 1,000,000 مواطن من الجانبين، وتخرج كل دولة غير منتصرة وغير منهزمة، إلا أن الخميني قال كلمته المشهورة: قبول الهدنة أشد علي من شرب السم، ليعطي دلالة على أن المخطط الرومي الغربي أعطى ثماره بأن جعل الطائفية، أضاف إلى ثارات الحسين سابقا ثارات فارسية عربية الآن جديدة. لاحظ هنا تأتي الإشكاليات الكبرى. طيب جميل. نعم. بقي شيء؟ أنتهي. أختم بخمس أقل من 5 دقائق. خمس طويلة. 3 دقائق. بعد ذلك جاء الغرب واستدرج صدام حسين لأنه طلع أقوى قليلا إلى العراق كما هو معروف، مقابلته مع السفير الأمريكية أبريل جلاسبي، وحينما أخذ الطعم ثم دخل الكويت، ثم قاموا وتحالفوا الروم مع العرب للقضاء على العرب كما كانوا يتحالفون في الجاهلية تحالف هنا هنا إلى آخره. فانتهى الدور العربي تقريبا، وأصبح العرب كلهم كعرب الآن في جيب الروم، سواء في جامعة الدول العربية أو في مؤتمراتهم أو في مواقفهم. ثم أيضا التف الروم الآن على فارس لتصفيات تاريخية، لأن الروم لا تريد من فارس أن تسيطر على الخليج الذي أصبح هو شريان العالم باقتصاده المعروف. وبالتالي فنحن بدأنا في حرب بين فارس والروم قبل الميلاد، واستمر هذا الحرب بعد الميلاد. ثم جاء الإسلام وأعطاهم فترة استراحة حينما تلاشى التعصب الرومي والفارسي، ولما ضعف المسلمون رجع التعصب الفارسي والرومي ليقاتل من جديد، فأصبح العرب أداة يستخدمون بين الحين والآخر. وأصبحت الطائفية أحد المحفزات التي ترمى للعربي حتى يحصل هناك استقطاب في منطقة واحدة، كما هو حاصل الآن في أصغر بقعة جغرافية وهي البحرين، حصل الاستقطاب الطائفي الذي هو بذرة وأداة. ولذلك فإن الطائفة ظاهرة اجتماعية وليست مشروعا سياسيا أو كيانا سياسيا. هذه الظاهرة تستدنى وتوضع في المستودع حيثما المسرح أو الساحة أراد.